وجعلنا منهم فأنت في الجلال والإكرام. اللهم أكرمنا من علمات فهم وأكرمنا يا كريم بنور الفهم، وافتح علينا يا فتاح معرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم، سهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشرح وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل وعافنا واعف عنا، فأنت ذو الجلال والإكرام. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره الجامع لأحكام القرآن من سورة النساء، عند قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. وصلنا إلى قوله الخامسة، قوله تعالى: المحصنات يريد الحرائر، يدل عليه التقسيم بينهن وبين الإماء في قوله: من فتياتكم المؤمنات. المحصنات يريد الحرائر، يدل عليه التقسيم بينهن وبين الإماء في قوله تعالى: من فتياتكم. نعم. وقالت فرقة: معناه العفائف، وهو ضعيف. نعم. لأن الإماء يقعن تحته. نعم. نعم. فأجازوا نكاح إماء أهل الكتاب وحرموا البغايا من المؤمنات والكتابيات، وهو قول ابن ميسرة والسدي. نعم. يعني هذا الضعيف. نعم. وقد اختلف العلماء فيما يجوز للحر الذي لا يجد الطول ويخشى العنف من نكاح الإماء، فقال مالك وأبو حنيفة قرب شوي هنا الخيط دفع يكبر ده عليك قرب ناحي الخيط في دفع أدفع الله كتير أدفع إيه خلاص بسم الله هنيك يكبر ده لا والله مندافع طيب. وقد اختلف العلماء فيما يجوز للحر الذي لا يجد الطول ويخشى العنة، يعني جاب التنتين يعني الشرطين من نكاح الإماء. نعم. فقال مالك وأبو حنيفة وابن شهاب الزهري والحارث العقلي: له أن يتزوج أربعا. وقال حماد بن أبي سليمان: ليس له أن ينكح من الإماء أكثر من اثنتين، يعني على النصف من الحرائر يعني بده. نعم. وقال الشافعي وأبو ثور وأحمد وإسحاق: ليس له أن ينكح من الإماء إلا واحدة. نعم. وهو قول ابن عباس ومسروق وجماعة، لأنه هو يعني طالما يعني الأمر للضرورة يعني للحاجة فالحاجة تناط بقدرها، يعني كلام الإمام الشافعي الله يرضى عنه. وهذا طبعا له دليل: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم، يعني بس يعني على المقدار مقدار الحاجة طالما الأصل المنع. نعم. نعم سيدي. واحتجوا بقوله تعالى: ذلك لمن خشي العنة منكم. نعم. وهذا المعنى يزول بنكاح واحدة. يا سلام، يعني دليل واضح، يعني الله يرضى عنه. نعم سيدي. السادسة قوله تعالى: فمما ملكت أيمانكم، أي فليتزوج بأمة الغير، ولا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز له أن يتزوج أمة نفسه لتعارض الحقوق واختلافها. نعم. الحق له حق فيها، يعني أن يفعل يعني ما يشاء. طبعا كل شيء له يعني ضابط وله حد، لكن بالوقت ذاته لما بتكون زوجة كمان إلها حقوق وهي مملوكة، فإن أين لها ذلك؟ فبيتضارب الحقوق. نعم. السابعة قوله تعالى: من فتياتكم، أي المملوكات، وهي جمع فتاة، والعرب تقول للمملوك فتى وللمملوكة فتاة. وفي الحديث الصحيح: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، ولكن ليقل فتاي وفتاتي. وسيأتي. سبحان الله. شوف يعني الرحمة، يعني رحمة الإسلام ما تترك أحد. يعني حتى العبيد، يعني شوف العبد لا يقول يعني عبد أمتي، عبد فتاية، فتاتي، يعني أعطاها شيء يعني من الرفعة، فتاية، فتى. وربي قال قال لفتاه، نعم يعني فعلا، يعني الحي ما ترك من رحمة، الصرصور ما تركوا من رحمة، أي شيء. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. هذا الدين. فهلي ما بده الإسلام معناته ما بده إحسان، هذا معناته رجل سوء بده إساءة. طب إلا الجاهل كمان، يعني إذا إنسان ما يعلم عن الإسلام شيئا وعاش ببيئة كافرة، هذا لازم نعرفه. أما هذاك اللي بيعرف ويحرف. نعم نعم سيدي. ولفظ الفتى والفتاة يطلق أيضا في الأحرار في ابتداء الشباب. أيوة. فأما في المماليك هذا أي لهجة البدو والعرب هنا. وين ولد؟ وين وجهك يا ولد؟ يا ولد يعني، يا ولد يعني شيء جيد، هذا مدح. حتى الكبير يقول يا ولد، يعني له شاب شاب، يعني ولد يعني جيد، يعني معتمد على نفسه وقوي. بدو كله بيقول له يا وين وجهك يا ولد، يعني يا شاب، يعني كلمة مدح. العراقيين سيدنا ما بيقولوا للشباب غير ولاد، رجل ولاد راح الولاد الشاب يعني. نعم انا شفته، ان بدو ما بيقول راح الولاد، لا شوف الجهال، جهال جهال الجهال الساعة، يعني شباب صغار والصغير شباب. كنا قاعدين عندهم، في عندهم عرس وكل واحد حامل روسية، هنيك ما في يعني لا سيارة بنمرة ولا سلاح برخصة ولا شيء. فقاعدين معه، كان أبوهن الله يرحمه، قالوا والله يا محمد قوم شوف الجهال، يعني يعملونه بحاله شيء يعني، كل واحد حامل روسية وكله قاعدين بعرس، يعني نشوف الجهال. نعم. فأما في المماليك فيطلق في الشباب وفي الكبار. أيوة. فيطلق في الجميع، يعني في المملوك فيطلق في الشباب وفي الكبار، كله اسمه فتى. هو عمره 20 سنة وفتى هو عمره 90 سنة. فتى. نعم. الثامنة قوله تعالى المؤمنات، بيّن بهذا أنه لا يجوز التزوج بالأمة الكتابية. فتياتكم، يعني آل ربي قال فتياتكم، بعدين قيد بالمؤمنات، أنه الإنسان يملك الفتاة غير المسلمة، لذلك قال المؤمنات، مو معناتها فتياتكم. أما مثل قوله تعالى من نسائكم، هذه نسائكم يعني المؤمنات، ما بدها ذيك المؤمنات. أما هون فتياتكم، لا المؤمنات. نعم. بيّن بهذا أنه لا يجوز التزوج بالأمة الكتابية. نعم. فهذه الصفة مشترطة عند مالك وأصحابه والشافعي وأصحابه والثوري والأوزاعي والحسن البصري والزهري ومكحول ومجاهد. نعم. وقال الطائفة من أهل العلم منهم أصحاب الرأي نكاح الأمة الكتابية جائز. نعم. قال أبو عمر ولا أعلم لهم سلفا في قولهم إلا أبا ميسرة عمرو بن شرحبيل، فإنه قال إماء أهل الكتاب بمنزلة الحرائر منهم. نشوف هلا قال إلا أبا ميسرة، وقالوا الاستثناء معيار العموم، يعني ما حدا إجا إلا فلان، يعني ما حدا إجا، معناته الجمهور على يعني العمل بقوله تعالى المؤمنات فتياتكم المؤمنات. نعم سيدي. قالوا وقوله المؤمنات يعني بدنا نجيبه على قوله تعالى فتياتكم المؤمنات شو هالقيد وقوله ما. المؤمنات قالوا وقوله المؤمنات على جهة الوصف الفاضل. أيوة. وليس بشرط ألا يجوز غيرها. إيه. يعني هذا الأفضل من فتياتكم المؤمنات يعني هدول الأفضل يعني. أما ما نهيتك عن هذه عن الثانية بس هذا والله يعني فهم بعيد شوي يعني. والأفضل يعني يشترط فيها يعني يحتاط فيها ما لا يحتاط في غيرها. نعم. وهذا بمنزلة قوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة فإن خاف ألا يعدل فتزوج أكثر من واحدة جاز ولكن الأفضل ألا يتزوج. نعم. كذلك هنا الأفضل ألا يتزوج الأمة إلا مؤمنة. بس يا ترى ما في يعني نظر بهذا الكلام يعني قال فإن خاف ألا يعدل فأكثر فتزوج أكثر من واحدة جاز ولكن الأفضل أن لا يتزوج فكذلك هنا الأفضل هنيك الأصل سمح فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة الأصل الإباحة يعني في مثل هذا لكن نعم هو الأصل الإباحة لكن حظر بعدين إلا واحدة بصير معهم دليل يعني أما هنيك يعني هذا يعني تبادر لذهني أنه هنيك الأصل أذن فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة يعني الله يرحمهم ويرضاهم يعني أجابوا يعني ما تجاوزوا هذا القيد أجابوا عنه. نعم. فكذلك هنا الأفضل أن لا يتزوج الأمة إلا مؤمنة ولو تزوج غير المؤمنة جاز. أيوة. نعم سيدي. واحتجوا بالقياس على الحرائر لكن مثل ما قال بالأول لا أعلم لهم سلفا ما حدا قال هذا. نعم. والعلم النقل عن الثقات لكن في من قال قبلهم يعني إيه الله يرضى عنهم جميعا. نعم سيدي. واحتجوا بالقياس على الحرائر وذلك أنه لما لم يمنع قوله المؤمنات في الحرائر من نكاح الكتابيات الحرائر فكذلك لا يمنع قوله المؤمنات في الإماء من نكاح إماء الكتابيات. أيوة يعني دليل عام صار كمان يعني. نعم. وقال أشهب في المدونة وذلك لحظة الله واحتجوا بالقياس على الحرائر وذلك يعني هذا القياس أنه لما لم يمنع قوله تعالى المؤمنات في الحرائر من نكاح الكتابيات الحرائر فكذلك لا يمنع قوله المؤمنات في الإماء من نكاح إماء الكتابيات. هذا قوله المؤمنات وين المؤمنات اللي قال ولا أمة مؤمنة خير من وأنكحوا شو ربي قال نعم والمحصنات من المؤمنات يعني إيه والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين والمحصنات من المؤمنات شيء والمحصنات من المؤمنات بعدين قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم نص عليها هذيك في الحرائر من نكاح الكتابيات يعني هنيك قال من نكاح الكتابيات الحرائر يعني طالما هنا قال مؤمنات هنيك نص عليهم ما نص بنحمل المطلق اسمه يعني سبحان الله فكذلك لا يمنع قوله المؤمنات في الإماء من نكاح إماء الكتابيات والله يعني بس يعني في كلام يعني نعم إيه الله يرضى عنه. وقال هو اللي ما بده يتكلم إنسان الله يرحمه، تعلم الأصول وشو ما تقول يكون يعني عميق بالأصول. عليكم السلام ورحمة الله. حتى بس يعني الأمر يعني الله يرحمه يرضى عنه. والأصول الحقيقة الإمام الشافعي شيخ الأصول هو اللي وضعه، أو عمل علم الأصول هو اللي وضعه. نعم. وقال أشهب في المدونة: جائز للعبد المسلم أن يتزوج أمة كتابية، فالمنع عندهم أن يفضل الزوج في الحرية والدين معا. أيوة. في الحرية والدين، هذا ما في حرية. نعم سيدي. ولا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز لمسلم النكاح مجوسية ولا وثنية، وإذا كان حراما بإجماع نكاحهما فكذلك. أدفالك. نعم. ولا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز لمسلم النكاح مجوسية ولا وثنية، وإذا كان حراما بإجماع نكاحهما فكذلك وطؤهما بملك اليمين قياسا ونظرا. وقد روي عن طاووس ومجاهد وعطاء وعمر بن دينار أنهم قالوا: لا بأس بوطئ الأمة المجوسية بملك اليمين، وهو قول شاذ مهجور لم يلتفت إليه أحد من الفقهاء بالأمصار، وقال: لا يحل له أن يطأها حتى تسلم. وقد تقدم القول في هذه المسألة في البقرة مستوفى، والحمد لله. التاسعة. قوله تعالى: والله أعلم بإيمانكم، المعنى أن الله عليم ببواطن الأمور، ولكم ظواهرها، وكلكم بنو آدم، وأكرمكم عند الله أتقاكم، فلا تستنكفوا من التزوج بالإماء عند الضرورة، وإن كانت حديثة عهد بسباء أو كانت خرساء وما أشبه ذلك. ففي اللفظ تنبيه على أنه ربما كان إيمان أمة أفضل من إيمان بعض من الحرام. شوف إكرام الإسلام، أي من إكرام الإسلام، يعني من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم. لا تشوف حالك عليها، الإيمان لا يعلمه إلا الله، يعني مدى الثبات الإيمان. لا، قال الإمام الغزالي الله يرضى عنه: عصر الصحابة عصر الإيمان. ليش احنا مو مؤمنين بس إيماننا مثل إيمانه؟ كان سيدنا أبو طلحة هذا ما شاف خلاص، يعني من ذا الذي يخلد الله خلطا حسنا؟ خلاص يلا بستان بلاء كلها. مين بيساوي هذا؟ سيدنا أبو بكر. خلاص شو تركت؟ تركت الله، أنا لهم الله ورسوله. هذا الإيمان، يعني إيمان إيمان الإيمان إيمان سيدنا خالد لما شرب سم الساعة، أنه النافع الله والطار الله. ها بسم الله ورجيني هون شو. فأنت مع إيمانك مثل إيمانك في أبل، هي أفضل منا. لا تشوف حالك عليه، يعني من زوجتها، يعني سبحان الله على الدين، ما أحلى الدين. الحمد لله على دين الإسلام. اللهم يا رب نسألك يا رب، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك العافية يا رب، لا تمتحنا، الله لا يمتحنا. نعم بس والله شيء جميل جدا. نعم نعم. العاشرة. امتحان يعني ممكن يكون بالإيمان؟ لا مو مطلقا الامتحان، الله لا يمتحنا. إنسان نسأل الله العافية، مثل ما صار الامتحان به الثورة، يعني في ناس يعني شافوا يا ربي طب هدول عم يقتلوا، هدول عم يفعلوا، هدول هيك نصرتهم وهيك، يعني نحن شو شلون كيف ماك نحن بنقول لا إله إلا الله، هيك مكنتم فينا هيك. يعني بصير الإنسان يعترض، وبعدين بنخاف على إيمانه. كثير يعني في ناس كثير، يعني في نسأل الله العافية كثير ناس والعياذ بالله كأنه خرجت عن دينها، يعني نقول إيه إسلام الإسلام بس نسأل الله العافية نسأل الله العافية نسأل الله السلام والعفو والعافية ما أحلى يعني استغفر الله ترك الصلاة قدام الكفر يعني ولو كان قريبين من الله والعياذ بالله. لذلك الله لا يمتحن سيدي اللهم إن عبيده إحسان يا رب. نعم سيدي. العاشرة قوله تعالى بعضكم من بعض ابتداء وخبر كقولك زيد في الدار والمعنى أنتم بنو آدم وقيل بعضكم من بعض أيوة. والمعنى أنتم بنو آدم بعضكم من بعض والله حلوة بعضكم من بعض بعضكم من بعض أنتم بنو آدم وفعلا لو نظر للإيمان الإنسان ممكن ما بزد يعني أو العبد يعني أفضل منه كثير هذاك عالم قارئ ما لكم موهب تلاقي بيفهم عن ندها هذا ما لكم موهب فبعضكم من بعض يعني حي من أمور يعني سواء دين أو دنيا لذلك بعضكم من بعض فعلا ما أحد يعني ما أحد حاشا لله يحقر يعني يعني حتى بيقولوا عبارة نسأل الله العافية بس هيك عبارة عميقة كتير يعني يعني بعضهم بيقول من وجد نفسه خيرا من الكلب فالكلب خير منه يعني بيعمقوا فيها شوي بس والله الحق معهم بس ما بحبها يعني يقول ياخذوها هيك الإنسان بظاهرها بسطحيتها يعني أنت لما بتقول أفضل يعني أنت عم تحتم أنك أنت هتكون مؤمن وهذا تألي على الله أما بتكون أفضل لما بتموت وبتكون إن شاء الله على الإيمان والخير إيه طبعا أنت أفضل ولقد كرمنا بني آدم أما ويقول الكافر بني بنو آدم ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يعني من بتكلموا بيعرفوا شو عم يحكوا لذلك مين بده يحقر أحد مين بده يحقر أحد أنا أحسن من فلان أستغفر الله لا فلانا إن أكرمكم عند الله أتقاكم أبدا أبدا والله ما نحقر أحدا إن شاء الله نرجو الله الشيخ صالح مفور قال له الشيخ مسلم قال له لا تشوف حالك أنا كافر أنا كافر قال له سيدي شلون يعني ما بشوف أنا مسلم هو كافر هي ما بشوف وهل تعلم خاطئ لا أبدا علي اللي قال هذا الكلام من كبار العلماء الأتقياء العارفين الأم الكبار الأئمة يعني قال والله لا أفضل نفسي هيك قال لا أفضل نفسي على كافر لأنه قال لأنه لا أدري بما يختم لي شيء بيقطع القلب يعني شيء بيخوف طالما واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه يا لطيف والله أوقات لما بدركها هي ما عاد فيني أحمل نفسي والله صدقا ما استطيع احمل نفسي الله ما في الا الله الله الله يرحم سيدنا الشيخ حسن ما سجد سجدي انا شايف كثير بصلي انا وياه لحالنا راسي جنب راسه الله يرحمه ما في سجدي ترك فيها يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك وهذا مو غريب إذا سيدنا رسول الله كان يقول هيك إذا سيدنا رسول الله كان يقول هيك نحن شو بدنا نقول لذلك يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب لكن اللي أعطى ما بيأخذ والمعنى أنتم بنو آدم وقيل أنتم مؤمنون وقيل في الكلام تقديم وتأخير المعنى ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فلينكح بعضكم من بعض هذا فتاة هذا وهذا فتاة هذا فبعضكم على هذا التقدير مرفوع بفعله وهو فلينكح فلينكح بعضكم من بعض لا والمقصود بهذا الكلام توطئة نفوس العرب التي كانت تستهجن ولد الأمة وتعيره وتسميه الهجين لا فلما جاء الشرع بجواز نكاحها علموا أن ذلك التهجين لا معنى له. نعم. وإنما انحطت الأمة فلم يعني ذلك التهجين يعني نسبناه للهجين التهجين تهجين أنت يعني أنت يعني زلناه فحدا كما بيقول منين جميل وياها الهجين. نعم يعني كأنه غريب هجين غريب يعني مو منا هذا دخيل كأنه هذا معنى هجين. نعم. وإنما انحطت الأمة فلم يجوز للحر التزوج بها إلا عند الضرورة. هذا جواب لسؤال مقدر. طيب لماذا إذن تكلمتم هذا الكلام وربي منعنا من تزوجها؟ نعم حلو الكلام. لأنه تسبب إلى إرقاق الولد. أيوة. وأن الأمة لا تفرغ للزوج على الدوام لأنها مشغولة بخدمة المولى. المولى. ومع ذلك إذا ما قدرنا نصل للجواب هيك ربي قال الله أعلم ما يريد. وربي سبحانه وتعالى يعني ما يريد فينا إلا الخير يريد الله أن يخفف عنكم. لو فرضنا ما لقينا جواب واحد ناقش هذا قال له هيك الله قال وبلك لا يكفيني أن الله قال قال لي هيك قال لي أفهم مني وأعلم مني وأكرم مني وأحسن مني وا وا وا وا وا وا قال لي عودهم أو قال لي عودهم أني أبتعد قلت لك كذا ما اقتنعت مثلا إيه هو اللي يعوده هذا أحسن مقعد. الله يطع الإمام الشافعي ونفعل ذلك تعبدا. أنا عندي هي أكثر شيء أعظم شيء هيك الله أمرنا سبحانه وتعالى تعبدا. وما أحلاها أني أنا يعني أطيع مالي يعني شو بدي أقول سيدي مالكي شو بدك تقول يعني يعني ما قد ما تكلمت دائما ما بتوفي أطيع الله خلاص أطيع الله الله يكرمنا بطاعته لا يمتحننا. نعم سيدي. الحادية عشرة أدي صلى الله عليه وسلم نص ساعة يعني نصف ساعة أدي نصف ساعة نقرأ شوي تاني ولا حاجة والله شو شو المعمول على شوية تاني ولا حاجة يلا طيب. الحادية عشرة قوله تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن أي بولاية أربابهن المالكين وإذنهم. نعم. وكذلك العبد لا ينكح إلا بإذن سيده لأن العبد مملوك لا أمر له. نعم. وبدنه كله مستغرق. لكن الفرق بينهما أن العبد إذا تزوج بغير إذن سيده فإن أجازه السيد جاز يعني كأنه موقوف. هذا مذهب مالك وأصحاب الرأي وهو قول الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب وشريح والشعبي. والأمة إذا تزوجت بغير إذن أهلها فسخ. نعم. ولم يجز بإجازة السيد لأن نقصان الأنوفة في الأمة يمنع من انعقاد النكاح البتة. نعم. وقال الطائفة إذا نكح العبد بغير إذن سيده فسخ نكاحه. هذا قول الشافعي والأوزاعي وداود بن علي. قالوا لا يجوز أجازه المولى أو لم يجزه لأن العقد الفاسد لا تصح إجازته فإن أراد النكاح استقبله على سنته. سنة النكاح يعني. وقد أجمع علماء المسلمين على أنه لا يجوز نكاح العبد بغير إذن سيده. وقد كان ابن عمر يعد العبد بذلك زانيا ويحده وهو قول أبي ثور. وذكر عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وعن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه أخذ عبدا له نكح بغير إذنه فضربه الحد وفرق بينهما وأبطل صداقهما وأبطل صداقها. قال وأخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة أنه أخبره عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرى نكاح العبد بغير إذن وليه زنا، ويرى عليه الحد ويعاقب الذين أنكحوهما، يعني عزبهم. قال وأخبرنا ابن جريج عن عبد الله بن محمد بن عقيل أنه قال سمعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد نكح بغير إذن سيده فهو عاهر. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو نكاح حرام، فإن نكح بإذن سيده فالطلاق بيد من يستحل الفرج. يعني سيدي. نعم. قال أبو عمر النكح هون بإذن السيد سيدنا معنا. فإن نكح بإذن سيده إيه فالطلاق بيد من يستحل الفرج، يعني هو العبد. يعني مثل قول الطلاق لمن ملك الساق. نعم. قال أبو عمر على هذا مذهب جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق، ولم يختلف عن ابن عباس أن الطلاق بيد السيد، وتابعه على ذلك جابر بن زيد وفرقة. وهو عند العلماء شذوذ لا يعرج عليه، وأظن ابن عباس تأول في ذلك قول الله تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. حلو. نعم بعموم اللفظ. نعم. وأجمع أهل العلم على أن نكاح العبد جائز بإذن مولاه، فإن نكح نكاحا فاسدا فقال الشافعي إن لم يكن دخل بها فلا شيء لها، وإن كان دخل فعليه المهر إذا عتق. يعني يبقى في ذمته، يعني السيد ما خسر شيء. نعم. هذا هو الصحيح من مذهبه، وهو قول أبي يوسف ومحمد لا مهر عليه حتى يعتق. وقال أبو حنيفة إن دخل عليها فلها المهر. وقال مالك والشافعي إذا كان عبد بين رجلين فأذن له أحدهما في النكاح فنكح فالنكاح باطل. لازم الاثنين يعني سيدنا يأذنون. فأما الأمة إذا آذنت أهلها في النكاح فأذنوا جاز، وإن لم تباشر العقد لكن تولي من يعقده عليها. الحمد لله. ما أفعل الثاني عشر أبو أفعل نوتر. الثانية عشرة قوله تعالى وآتوهن أجورهن دليل على وجوب المهر في النكاح وأنه للأمة بالمعروف معناه بالشرع والسنة، وهذا يقتضي أنهن أحق بمهورهن من السادة، وهو مذهب مالك. قال في كتاب الرهون ليس للسيد أن يأخذ مهر أمته ويدعها بلا جهاز. وقال الشافعي الصداق للسيد لأنه عوض منفعة فلا يكون للأمة، أصله إجازة المنفعة في الرقبة، وإنما ذكرت لأن المهر وجب بسببها. أيوة. نعم. وذكر أجورهن. وذكر القاضي إسماعيل في أحكامه زعم بعض العراقيين إذا زوج أمته من عبده فلا مهر، وهذا خلاف الكتاب والسنة، وأطمب فيه. ما لا مهر أبدا. كيف ما كان يعني الظاهر أقرب من أنه وآتوهن أجورهن، فأجورهن عام يعني مبين أجورهن يعني مهورهن. طيب والعبد وما ملكت يداه لا تملك نفسها، وإذا الإنسان أوصى أو شيء لعبد يكون وصية، إذا أراد العبد بذاته لا تقع الوصية إنما هي لسيده. طيب هذا لمين؟ فلذلك ذكروا هذا، يعني من قال هي قال أنهن أحق بمهورهن من السائل. طيب هي ما تملك، كيف تملك؟ العبد ومالك يعني، وهذا مجمع عليه. وعلى علّني شواله، وهذا أنهن أحق بمهورهن من السادة، بس ما حكى شيء. العادة بيحكي يعني، أما الإمام الشافعي ذكر علّ ليش، والتعليل مقبول. مثل إذا أجرى، مثل إذا يعني إذا أجرى بعمل يعني أو شيء، سيدي الله يرضى عنه. الحمد لله رب العالمين. على كل حال علماء أهل الزكاة يعني ما أحد يأخذ عليه. جزا الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، علمنا الحكمة والتأويل، وارزقنا يا رب. اللهم احفظنا يا ذا الجلال والإكرام، وعافنا واعف عنا، وما قضيت لنا وللمسلمين من أمر، فاجعل من فضلك من فضلك عافيته ورشدا. متعنا اللهم بما أكرمتنا وبارك لنا فيه، واجعله الوارث منا. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الفضل والجلال، ولا تمنعنا عن العلم برعايه، ولا تمنعنا عن ايمانك، واحفظ علينا العلم اذا وقت الحاجه اليه، واجعل مستقبل امرنا وعمرنا خيرا من ماضي، واجعل بفضلك من فضلك خير ايامنا يوم نلقاك فيه. اللهم ربنا وارض عنا، اللهم ربنا وارض عنا، اللهم ربنا وارض عنا، وعافنا وارض عنا، وارنا عزه دينك وذل علمك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا من كل المسلمين من اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد بن نبي وعلى اله وصحبه وسلم.